انا بعد اذنك لو ترك اولاد كلهم بقوا كبار وتجوزوا وبقوا كويسين، وفي بنت ضعيفه واوصى ان يحجز لها من ماله ما يجهزها او يزوجها به او كذا زياده على الميراث لان الميراث ضعيف. لا ما يخص احد شيء. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، ولم ياذن في تخسير احد بشيء. الحاصل انه لا يوصي لا لبنت ولا لغيره. لو كان عنده اولاد كبار فتزوجوا ولهم وظائف، وعنده اولاد صغار لا يخصهم بوصيه، رزقهم على الله جل وعلا، الله لن يرزقهم سبحانه وتعالى. الميراث بين الجميع، بين القوي الغني اللي يملك الملايين وبين القاصر الضعيف على حد سواء كما قسم الله بينهم، ولا يجوز ان يخص الضعيف منهم بشيء. هذا هو الصواب من اقوال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.